ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنه بعد أن جمع علم الأمصار فقد جلس على فقهاء مكة ورحل إلى المدينة فأخذ من الإمام مالك، ثم رحل إلى اليمن وجلس على يد بعض علمائهم، ثم رحل بعد ذلك إلى العراق ولازم محمد بن الحسن الشيباني، وبينهم مساجلات. بعد ذلك عاد إلى مكة وكتب الرسالة، وكانت الرسالة هي مجموعة القواعد الأصولية التي بنى عليها مذهبه، ثم أسس ما يسمى بالمذهب القديم في العراق. وبينا أن من أشهر رواة هذا المذهب من يا جماعة؟ الإمام أحمد، سرابيسي، زعفراني، أبو ثور. ثم بعد ذلك دخل إلى مصر وأسس ما يسمى بالمذهب الجديد، ومن أشهر رواته المزني، البويطي، الربيع، المرادي، كده يا جماعة، يونس ابن عبد الله الأعلى، تمام، وغيرهم كثير. الفتوى على القديم ولا الجديد يا جماعة؟ على الجديد. طب يقصد بالجديد ايه ويقصد بالقديم ايه؟ قديم قبل ان يدخل الى مصر، يبقى ما قاله الشافعي قبل ان يدخل الى يا جماعه يسمى القديم. طب الجديد ما قاله الشافعي بعد ان دخل الى مصر؟ كلام جميل. طيب، ثم تكلمنا بعد ذلك عن المذهب بعد الإمام الشافعي، وقلنا أن هناك مدارس كثيرة، من أشهرها ما يسمى بمدرسة العراقيين، منها الموردي، وأيضا ما يسمى بمدرسة الخراسانيين، ومن أشهرهم إمام الحرمين الجويني والغزالي وغيرهم. ثم بعد ذلك قلنا أن الكتب اتفق المحققون أن المذهب يؤخذ من كتب من يا جماعة؟ النووي ومن؟ والرافعي، كتب المتأخرين النووي والرافعي. طيب، فإذا اتفق الشيخان، لأن يطلق عليهم كلمة يا جماعة، يطلق عليهم بالشيخين، مش كده؟ النووي ومن؟ والرافعي. فإذا اتفقا فهو المذهب، لو اتفق النووي والرافعي وقال أن هذا القول هو المذهب فهو المعتمد، وإذا اختلفا ولم يأتي واحد منهم بدليل فالقول قول النووي، كلام جميل. وإذا اختلفت الأقوال في كتب النووي فأيهما يقدم؟ كتاب يا جماعة؟ المجموع، بعدين الروضة، روض الطالبين، وبعدين منهاج طالبين، وبعدين شرح مسلم، وبعدين شرح التنبيه للنووي على الشيرازي. طيب، ثم بعد ذلك ذكرنا بعض اصطلاحات المذهب، وقلنا أن هذه الإصطلاحات هي التي دونها النووي في المنهاج وفي المجموع، ودونها في كتب متعددة، وإن كان بينه وبين البيضاوي في زمن النووي ها هناك بعض اختلافات في هذا الاصطلاح، وكذلك بينه وبين الغزالي بعض اختلافات في هذا الاصطلاح، إلا أن اصطلاح النووي هو الاصطلاح الذي اتفق عليه المتأخرون. فإذا قلنا الأقوال، ما المقصود بكلمة الأقوال؟ أقوال الإمام الشافعي، الوجوه، تخريجات أصحاب الإمام الشافعي على قواعده، كذا؟ على القواعد. لو قلنا الطريق أو الطرق ماذا يعني؟ الاختلاف في الاختلاف في نقل الأقوال والوجوه، يبقى اختلاف الأصحاب في نقل الأقوال أو الوجوه. هذا قال هذا قول الشافعي وهذا قول الشافعي، اختلفوا في حكاية أو في قول الإمام الشافعي. طيب، إذا قلنا القديم والجديد تكلمنا عن هذه، وإذا قلنا قيل أو في قول فيعني أن هذا القول يا جماعة القول ضعيف. طيب، نبدأ بعد ذلك الكلام حول متن أبي شجاع الحسين بن أحمد الأصفهاني. وهذا الكتاب امتدحه الحقيقة كثير من المتأخرين لما حوى من معاني وتقسيمات جيدة تتفق مع المبتدئ في طالب العلم. قال الشيخ: كتاب الطهارة. والطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأدناس، هذا ما قاله النووي في المجموع. وقال الخطيب الشربيني في الإقناع: الطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس الحسية كالنجاسات والمعنوية كالعيوب، ويقصد بالعيوب كالغيبة والنميمة والكذب إلى غير ذلك. وأما معنى الطهارة في الاصطلاح، لما نقول الاصطلاح يا جماعة احنا بنتكلم دلوقتي فقه، يبقى الاصطلاح عند من؟ عند الفقهاء. لما نكون بنتكلم في الأصول يبقى الاصطلاح عند الأصوليين وهكذا. لما بنيجي نتكلم في النحو يبقى الاصطلاح عند النحاة. ولذلك قال ابن مالك في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف. اللي يا جماعة الكلمة بداية الألفية، ألفية ابن مالك. الكلامنا، الشراح قالوا أن المعنى أن الكلام عند النحاة، الكلام عند النحاة. كلامنا لفظ مفيد، أي الكلام عند النحاة هو اللفظ المفيد إفادة يحسن السكوت عليه. وضرب لنا مثلا لذلك فقال: استقم. وهذه جملة فعلية تبدأ بفعل الإيه يا جماعة؟ الأمر. أما الكلام عند أهل اللغة فقد يكون الكلام الذي لا يفيد معنى. لذلك فصاحب الألفية يتكلم عن النحو وتكلم عن الصرف، فبدأ الكلام بقول يا جماعة: كلامنا لفظ أي الاصطلاح عند أرباب النحو. ماشي يا جماعة؟ يبقى لما نيجي نقول اصطلاحا احنا بنتكلم عن الفقه، يبقى المقصود الاصطلاح عند من؟ عند الفقهاء. قال النووي: إزالة الحدث أو النجس أو ما في معناهما وعلى صورتيهما. ماذا يعني هذا الكلام؟ الطهارة إزالة الحدث، والحدث ينقسم إلى قسمين: أصغر وإيه يا جماعة؟ وأكبر. الحدث الأصغر نعرفه في بساطة هو الذي يوجب الوضوء كنواقض الوضوء وغيره. وأما الأكبر فهو الذي يوجب الغسل، يوجب الغسل، يبقى إزالة الحدث أو النجس. والنجاسة لها تقسيمات كثيرة نتكلم في وقتها أو في معناهما أو على صورتيهما. وقصد بمعنى ما في معناهما وعلى صورتيهما قال أردنا به التيمم. أردنا به التيمم والأغسال المسنونة كالجمعة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث. والنجف أو مسح الأذن والمضمضة ونحوهما من أوافل الطهارة. وطهارة المستحاضة وسلف البول. فهذه طهارات ولكنها لا ترفع حدثا ولا نجس. الغسل المسنون، الغسل الثانية، المرأة المستحاضة مع كونها تتوضأ هي متلبسة بالنجاسات. وعندنا على المذهب أن من نواقض الوضوء خلاص خروج النجاسات من إيه يا جماعة؟ من السبيلين. فهذه المرأة متلبسة بناقض من نواقض الوضوء، ولكن نظرا لأنها من أهل الأعذار فتعذر بذلك. من عنده سلف بول أيضا هو من أصحاب الأعذار مع كونه متلبس بنجاس كده، وأتى بناقض من نواقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء خروج النجاسات أو كل ما خرج من السبيلين في المذهب سواء كان نجسا أو طاهرا. إذن معنى ذلك أن الوضوء مع وجود هذه النجاسات قال الشيخ لا ترفع حدثا ولا نجسا. وفي المستحاضة وجه ضعيف أنها ترفع. خلاصة الأمر، طبعا أصحاب الأعذار لهم تشريع يختلف عن الصحيح، فالصحيح لا يقبل منه تلبس بنجاسة، إنما صاحب العذر يصلي على حاله ويقبل منه هذا الأمر. يبقى تعريف النووي يا جماعة إزالة الحدث أو النجس أو ما في معناهما وعلى صورتيهما، ده كلام النووي. قال الخطيب في الإقناع ورجح هذا التعريف، قال ارتفاع المنع المترتب على الحدث أو النجس. يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى الوضوء يا جماعة عمل إيه؟ رفع المانع من الصلاة، مش كده؟ رفع المانع. الجنب الذي خرج منه المني كان ذلك مانعا من أداء الصلوات وغيرها، فلما اغتسل كان ذلك رافعا لهذا يا جماعة لهذا المنع. فقال ارتفاع المنع المترتب على الحدث بنوعيه والنجس فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحل لحليليهما المسلم، فإن الامتناع عن الوطء زال. الوطء جماع يمتنع منه المسلم إذا كانت بالمرأة حيض أو نفاس، يا جماعة. فكان الغسل رفع لهذا المنع، رفع لهذا المنع. وإذا قلنا الطهور بفتح الطاء فهو اسم لما يتطهر به، عامل زي الوضوء والماء المستخدم في الوضوء. وإذا قلنا بالضم الطهور هو اسم للفعل سواء كان غسلا أو كان وضوءا. وهذه اللغة المشهورة التي عليها أكثر أهل اللغة، طبعا التعريف ده بيبقى مهم بنبين الحدود بتاعة الباب علشان نتعرف من خلال التعريف على حدود العمل وعلى معنى المسميات الفقهية. قال الشيخ: المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. كم نوع يا جماعة؟ سبعة. المياه ترفع على الابتداء، مش كده يا جماعة؟ يعني مبتدأ ترفع على ليه؟ الابتداء. المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه، ورفعت سبع مياه على الخبرية أو النعت: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. نتكلم عن واحدة واحدة. ماء السماء لقول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، سورة الأنفال يا جماعة. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ماء البحر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا جزء من حديث أخرجه مالك والشافعي وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة وغيره، وهو صحيح. نقل الترمذي تصحيح البخاري له، وصححه الألباني في الإرواء، فهو حديث صحيح. الشاهد بتاعنا يا جماعة، احنا عندنا دليل وجه دلالة، الدليل وجه ليه يا جماعة؟ الدلالة. ايه الدليل؟ هو الطهور ماؤه. وجه الدلالة كلمة ايه؟ الطهور، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف ماء البحر بكونه يا جماعة طهور. طيب، ماء النهر كالنيل والفرات، وهو طهور للإجماع، يبقى دليل المسألة يا جماعة إجماع. ماء البئر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بئر بضاعة، الماء طهور لا ينجسه شيء. حديث مخرج عند أهل السنن، عند أصحاب السنن، عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي، صححه الألباني في الإرواء، وصححه أيضا أحمد. الإمام أحمد عندما سئل عن هذا الحديث قال صحيح، وصححه الطحاوي. الماء طهور لا ينجسه شيء. وجه الدلالة الثانية يا جماعة أن النبي وصف الماء بكونه يا جماعة طهور. طيب، ماء العين وهو في معنى ماء اللي يا جماعة البئر، في معناه في نفس المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم، وتوضأ الصحابة من ماء زمزم، وكل ذلك دليل على كون هذا الماء طهور. ماء الثلج والبرد لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وجه الدلالة: ولا يكون الاغتسال إلا من ماء يا جماعة طهور، فكان ذلك دليل على كون هذا الماء طهور. في عندنا هنا مسألة، هذه المسألة ذكرها النووي في المجموع: هل يجوز أن يستعمل الثلج والبرد قبل أن يذاب، قبل الذوبان يعني؟ أولا، اتفق أهل العلم اتفاق في المذهب عند الشافعية، يعني إن كان هذا الثلج والبرد لا يسيل، يعني بقي على حال حالتيهما من غير ذوبان، فلا يصح بهما الاغتسال ولا الوضوء. حالة الثلج والبرد كما هي من غير ذوبان، حالة التماسك، فهنا لا يجوز إطلاقا أن يستخدم الاثنين في رفع الأحداث ولا إزالة النجاسة. ونقصد بذلك يا جماعة الحالة الصلبة فعلا، مع عدم إمكان وجود نار لإحداث الذوبان. ما عندناش نار، واحد وقع في القطب الجنوبي ما عندوش غير ثلج، ولا يوجد وسيلة إلى إسالة هذا الماء، يبقى في الحالة دي يتيمم. حد يعمل يا جماعة؟ يتيمم. طيب، أما إذا كان هذا الثلج أو البرد إذا وضع على الجسم سالة لحرارة الجسم، واحد جسم سخن شوية كل ما يحط شوية برد يتحوله إلى مية، فهل يصح بذلك الوضوء؟ وجهين في المذهب. لما نقول وجهين يعني المقصود يا جماعة أقوال الصحابة، أصحاب الشافعي. الوجه الأول أن ذلك يجوز طالما يحدث الذوبان، يبقى يجوز لنا أن نتوضأ من هذا البرد والثلج الذي إذا وضع على العضو ثلج ذاب، وهو قول الجمهور في المذهب، قول الجمهور من أصحاب الشافعي. وقال عنه النووي وهو الصحيح. كلمة الصحيح يعني يا جماعة في المسألة كم قول؟ قولين أو أكثر، مش كده؟ الصحيح والمقابل ليه بقى يا جماعة؟ ضعيف. طب لو قلنا الأصح يبقى المقابل ليه يا جماعة؟ صحيح، ولكن هذا أصح منه. طيب القول الثاني قال لا يصح لأنه لا يسمى غسلا أو غسلا. هذا القول حكاه الموردي والدارمي من العراقيين، إذا مدرسة العراق هي له، وعزاه الدارمي إلى أبي سعيد الإسترخي من علماء الشافعي. طيب نرجع بقى للمسألة دي ونتكلم عن الفرق. الإسترخي إيه بقى المسألة دي؟ الجماعة الشافعية قالوا والله عندنا في الثلج مفيش مية عندنا، هذا الثلج لا يحدث له الإنسان، يبقى على حالته الصلبة، فهذا لا يصلح باتفاقهم، ولكن إذا وضع هذا الثلج حالة تانية، حط الواحد حبة الثلج في إيده وساحت بقت مية فاستخدمها، فهل هذا الفعل يصح؟ يصح لنا أن نتوضأ وأن نغتسل من هذا الثلج أو البرد الذي يذاب ويصبح ماء على العضو؟ القول الأول قالوا بالصحة، وهؤلاء عندما نظروا إلى أن الأعضاء المغسولة، الغسل معناه يا جماعة إزالة الماء على العضو. لما أقول لك فرض الوضوء أن تغسل الوجه، أن تغسل اليدين إلى المرفقين، أن تغسل القدمين، ما المعنى؟ أن تسيل الماء عليهما. يبقى إسالة الماء على إيه يا جماعة؟ على العضو. فهل تحقق ذلك؟ نعم تحقق، لأن الثلج عندما وضع على الجسم تحول من الصفة الصلبة إلى الصفة اللي يا جماعة السائلة، فأصبح يا جماعة كالماء يسيل على العضو، فتحقق به المراد فكان صحيح. يبقى نظروا إلى الصورة الأخيرة. وأما القول الثاني بعدم الصحة فنظروا إلى الحالة الأولى قبل أن يتحول إلى سائل، فقالوا أنه صلب فلا يجوز به الاغتسال، ما ينفعش، لأن الغسل إسالة الماء على يا جماعة على العضو، والأول هو الصحيح كما بين النووي. نعم. لا لاقي مية ولا لاقي تراب، ماذا يفعل؟ جبنا واحد وعلقناه في شجرة، علقناه في شجرة من رجل أو من إيده، وجاء وقت الظهر مثلا، عايز يصلي، لا مية ولا تراب، ماذا يفعل؟ يصلي على حاله، وهذه المسألة تسمى بفاقد الإيه؟ الطهورين، المية والتراب، يصلي على حاله. ما احنا قلنا لو في عندنا ثلج واحد وقع سيارة وقعت دي في القطب الشمالي، لا لاقي تراب ولا لاقي مية ولا يوجد عنده اي وسيلة لتسخين الماء، طبعا هيموت، بس بداية يعمل ايه يا جماعة؟ لو يصلي على طيب تكلم الرجل في أنواع الماء الذي يجوز أن يستخدم في رفع الأحداث وفي إزالة النجاسات بدأ يقسم الماء، قال: ثم المياه على أربعة أقسام. النوع الأولاني طاهر مطهر غير مكروه، وهو الماء المطلق. طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. لما نيجي نقول طاهر أي في نفسه، مطهر أي لغيره، غير مكروه لا كراهة في استخدامه. الماء عرفه بعض أهل العلم كالآتي: قال الشافعي: هو العاري عن الإضافة اللازمة، العاري عن الإضافة اللازمة. وقال النووي: إن شئت قل ما كفى في تعريفه اسم الماء، أي ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد، ما يطلق عليه اسم الماء بلا إيه؟ بلا قيد. لما نجيب كوباية زي كده ونوريها لأي حد، المية دي يا جماعة دي إيه دي؟ هيقول لك هذه مياه كده؟ دي مية. يبقى هو ده الماء اللي يا جماعة. بعض أهل العلم قال: هو الماء الذي نزل من السماء، نبع من الأرض وبقى على أصل خلقته. الماء الذي نزل من السماء أو نبع من الأرض وبقى على أصل خلقته، وهي الأصناف التي ذكرها صاحب البدء. الأصناف التي ذكرها صاحب يا جماعة البدء. النوع الثاني طاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. طاهر يعني يا جماعة طاهر في نفسه، مطهر يعني طاهر لغير، وهو الماء المشمس. هنقف شوية عن الماء المشمس. قال صاحب الفقه الميسر: وهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع الحدث بنوعيه زي ما قلنا، ويزيل النجس، ولكنه مكروه استعماله لما رواه الشافعي عن عمر أنه يورث البرص، ورواه الدارقطني عنه بإسناد صحيح. هذا التعليق في الهامش قال: وهذا الأثر المروي عن عمر يعني، وهذا الأثر الموقوف على عمر رواه الشافعي وفي إسناده ضعيف، رجل ضعيف، ولذلك قال الشافعي: أكره الماء المشمس، لا أكره الماء المشمس إلا أن يكره من جهة الطب. قال النووي: وهذا ما نعتقده موافقين لأبي حنيفة ومالك وأحمد، والحديث الذي رواه الدارقطني لآل الشيخ بإسناد صحيح. هذا الحديث ضعيف، وهو من حديث عائشة قالت: دخل علي قال ابن عدي كان يضع الحديث ضعيف فيه وضاع كلام الشيخ الهامش أن الروايات في أن الماء المشمس يورث البرف ضعيفة، ولذلك لا يصح. قال العقيلي: لا يصح فيه حديث مسند، وإنما هو شيء روي من قول عمر. وقد روى الدارقطني بسنده إلى عمر: لا تحدث بالماء المشمس فإنه يورث البرف. وفي إسناده إسماعيل ابن عياش، وإسماعيل هذا إذا روى عن الشاميين فحديثه مقبول، وإن روى عن غيرهم ففي روايته ضعف. هذا الرجل إذا كان السند عن الشاميين فهذا الحديث يصح، أما إن كان عن مدنيين أو مصريين أو غير ذلك فحديثه ضعيف. وعلى ضوء هذا لم يثبت فيه حديث مرفوع، فيكون الراجح في الماء المشمس عدم الكراهة، إلا إذا ثبت أو أثبت الطب أن فيه ضررا على الجسم فيكون مكروها هنقول بقول النبي: لا ضرر ولا إيه ولا ضرر، يحرم عليك أن تضر نفسك ويحرم عليك أن تضر يا جماعة غيرك. قال النووي: لا أصل للكراهة لضعف ما ورد، ولم يثبت عند الأطباء فيه شيء، فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه، وهو الموافق للدليل ولنص الشافعي في الأم، لا أكرهه إلا من ناحية يا جماعة الطب. قول النص الثاني بتاع النووي: قال النووي: لا أصل للكراهة لضعف ما ورد، ولم يثبت عند الأطباء فيه شيء، فالصواب الجزم بأنه لا كراهة فيه، وهو الموافق للدليل ولنص الشافعي في الأم، لا أكرهه إلا من جهة يا جماعة الطب، لا أكرهه إلا من جهة الطب. الحقيقة النووي في المجموع ذكر في هذا الماء سبع أقوال، القول واحد. القول الأول لا يكره مطلقا. خلي بالكم يعني عدم الكراهة ده قول موجود عند الإمام الشافعي في مذهب الإمام، في مذهب الشافعية قول بعدم الكراهة. يبقى لما تيجي تقول لي إن قول الشافعي في المسألة ضعيف وقول الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة بعدم الكراهة، أقول لك آه ما هذا القول موجود في المذهب، موجود. يبقى القول الأول عدم الكراهة، القول الثاني يكره في كل الأواني والبلاد بشرط القصد إلى تشميسه. خلي بالكم من الحتة دي، ليه قال القيد دوت؟ اتفق الشافعية على أن ماء البرق الذي يسخن بالماء من غير قصد لا كراهة فيه. المية طول النهار بتضرب في المية، الشمس طول النهار بتضرب في حبة مية موجودة في ترعة، حبة مية موجودة في بحر في بركة، وهذا الماء إنما سخن بالشمس فلا كراهة فيه. لذلك قالوا يكره في كل الأوان وفي كل البلاد، ولكن بشرط القصد إلى تسخينه أو إلى تشميسه، وهو قول العراقيين ذكره المصنف التنبيه عن الشيرازي التنبيه وغيره. القول الثالث يكره مطلقا ولا يشترط القصد. يبقى الفرق من الاثنين ان الاولاني اشترط القصد الى التسخين، والثاني قول الثاني هذا لم يشترط القصد، وهو الذي اختاره الموردي في الحاوي. الرابع قول الرابع يكره في البلاد الحارة وفي الأواني المنطبعة ولا يشترط القصد، ولا يشترط القصد، القصد لا تشميس. نعم المنطبعة هتكلم عنها دلوقتي حاجة، وهو قول للخراسانيين المدرسة الثانية اللي تكلمنا عنها المرة الثانية. المراد بالمنطبعة الأواني التي تطرق تستخدم فيها المطرقة في عملها، ده قول. القول الثاني أنها من النحاس خاصة. القول الثالث من كل الآنية التي تطرق إلا الذهب والفضة، ده اختيار إمام الحرمين. يبقى المقصود بكلمة المنطبعة هي المسروقة. اشترط عندنا ثلاث وجوه، الوجه الأول جميع ما يطرق، الوجه الثاني من النحاس خاصة، القول الثالث كل ما يطرق إلا الذهب والفضة. يبقى احنا عندنا كم قول دلوقتي؟ عندنا ثلاثة في القول الرابع كده، هنقول في الوجه بلاش كلمة القول عشان يبقى كلامنا منضبط. الوجه الرابع عندنا يكره في البلاد الحارة وفي الأواني الايه المنطبعة. الوجه الخامس يكره في الآنية المنطبعة ولكنه اشترط أن تغطى، أن تغطى، وهو قول البغوي. تبع فيه شيخ القاضي الحسين، قاضي حسين. قول السادس، قول السادس إن قال طبيبان لأن هذا الماء يورث البرق كره وإلا فلا. هذا القول موافق لنص الإمام الشافعي في الأم لأن أكريه من ناحية اللي يا جماعة، ولكن في كونه اشترط طبيبين هذا الاشتراط ضعيف، بل يكتفى بطبيب واحد. ما سبب ضعف هذا القول؟ اشتراط العدد، عدد الأصل ده. القول السابع: يكره في البدن دون الثوب. وهو قول ضعيف، يكره في البدن دون الثوب. زي ما قلنا أن النووي وافق أو قال بالقول الأول بعدم الكراهة، حتى أنه ذلك القول الأول الذي قال بعدم الكراهة، وهو قول الإمام الشافعي، لأنه قال أكرهه من ناحية الإيه؟ يعني إذا ثبت عند الأطباء أن هذا الماء يورث البرص قال بالكراهة. شو يا جماعة؟ طب الكراهة هنا المقصود بها، هنا في حتة هي أصولية نتكلم عنها بسرعة كده. قال الشيخ: والكراهة هنا هل المقصود بكلام الشافعي كراهة التنزيه ولا الكراهة الإرشادية؟ الكراهة التنزيهية ولا الكراهة الإرشادية؟ إيه بقى الكراهة التنزيهية هذه؟ الكراهة التنزيهية هي الشرعية التي يتعلق الثواب بتركها ولا يعاقب من فعلها. يبقى لما نقول كراهة التنزيه نعرف على ايه؟ هي التي لا يعاقب من فعلها ويثاب من تركها، اسمها كراهة ايه؟ ها، تنزيه. اما الكراهة الارشادية فهي لمصلحة دنيوية لا ثواب فيها ولا عقاب على من فعل أو ترك. يبقى الفرق اثنان. لا، هي مش مباح، المباح يستوي فيه الفعل والإيه والترك، إنما هنا بان من الناحية الطبية مثلا أو من غيرها ضرر. فلذلك لعموم الأدلة كقول النبي لا ضرر ولا ضرار وغيرها، فنقول أن سبب الكراهة لا تعود إلى دليل في المسألة بعينه، ولكن لفوات مصلحة أو لجلب مضر، فكانت إرشادية لمصلحة دنيوية لا ثواب ولا نتكلم عنه في الأصول، لأن في اصطلاح خاص بالمذهب واصطلاح خاص بالأحناف. فإحنا عندما نتناول الأصول سنتكلم بداية عن اصطلاح المذهب، ثم ننوه إلى بعض المصطلحات الموجودة في المذاهب. زي ما احنا قلنا بندرس المذهب، دراسة المذهب أخلاقه الإسلامي الذي فيه تخصص، علشان نتعرف على مذهب الإمام الشافعي. ولا حرج أن ننوه إلى أقوال أهل العلم، زي ما بينا هنا أقوال مالك وأقوال أحمد وأبي حنيفة في مالك، مش كده؟ هو ده هيكون قريبا. كذلك عندما نتكلم في الإسلام هنقول كراهة التحريم. كراهة التحريم هذه اصطلاح حنفي، اصطلاح حنفي، هنتكلم في وقت لماذا قالوا بكراهة التحريم. والجمهور من الشافعية وغيرهم على تقسيم الكراهة إلى كراهة تنزيه إرشاد، وأضاف بعضهم ما يسمى بترك الأولى زي ما هنبين. وهذا الصلاح ذكره السبتي في جمع الجوامع كتقسيم خاص جعله من الأحكام الخمسة، يعني أضاف للأحكام الخمسة التكليفية أضاف كراهة الإيه؟ لترك الأولى، هنتكلم عنها في وقتها إن شاء الله تعالى. طيب، يبقى احنا قلنا هل المقصود بقول الامام الشافعي اكرهه من ناحية الطب الكراهة التنزيهية الشرعية الذي يترتب على تركها ثواب وعلى فعلها لا يترتب عقاب، ولا المعنى كراهة ارشاد وهذه تكون لمصلحة دنيوية لا ثواب ولا عقاب في فعلها ولا على تركها. قال ابن الصلاح: واختار الغزالي أنها من الكراهة الإرشادية. وقال: وهو ظاهر نص الشافعي، قال: والأظهر واختيار صاحبي الحاوي والمهذب أنها كراهة شرعية. يعني عندنا في المسألة كم قول يا جماعة؟ قولين، خلاص بلاش كلمة قولين، وجهين. وجه الأول هو الذي نقله ابن الصلاح عن مين؟ عن الغزالي، أنها كراهة إيه؟ إرشادية. قول الثاني صاحب الحاوي هو مين؟ ها؟ الموردي. الموردي. وصاحب المهذب هو مين؟ الشيرازي. قالوا أنها إيه؟ شرعية. قال النووي: والثاني هو المشهور عن الأصحاب. المقصود بالثاني هو أنها كراهة تنزيهية شرعية، يترتب على تركها ثواب وعلى فعلها لا يترتب عقاب. أنا أكتفي بهذا على أن